الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي خرجتم من أجله في هذا اليوم المطير البارد أن يقينا وإياكم برد جهنم، وأن يقينا وإياكم حر جهنم، وأن يكتب لكم بكل خطوة خطوتموها إلى هذا الدرس في هذا اليوم البارد، أسأل الله أن يكتب لكم بكل خطوة درجة عنده في الجنة، وأن يحط عنكم بكل خطوة خطيئة وذنبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن الله جل وعلا شكور أن يجزل العطاء والمثوبة لمن أطاعه خالصا مخلصا يبتغي رضاه، فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا الصالحات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذه ليلة الخميس الموافقة للثالث عشر من شهر ذي الحجة لعام 1424 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة على موعد مع الدرس 29 من دروس السيرة العطرة على نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، وما زلنا نتحدث بحول الله وطوله عن محاولات قريش البائسة اليائسة لإطفاء نور الدعوة المحمدية التي بدأت تبدد ظلام الشرك والوثنية في مكة، فلقد فشل المشركون فشلا ذريعا في أسلوب المساومات التي أرادوا من خلاله أن يلتقي الكفر والإسلام في منتصف الطريق، وفشلوا فشلا ذريعا في أسلوب الضغط المباشر على أبي طالب ليتخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليصبح النبي وحده في الميدان، فلقد شكل أبو طالب حائط صد منيع طالما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك، وفشل المشركون كذلك فشلا ذريعا في أسلوب اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل والكذب. ولما لم تفلح كل هذه المحاولات البائسة اليائسة لجأ المشركون إلى آخر الأساليب، وهو أسلوب الاعتداء الجسدي والقتل والتصفية. ولو تدبرتم هذه الخطوات لرأيتم أنها قديمة حديثة يتبعها أهل الكفر وأهل الباطل في كل زمان ومكان. لقد أصبحت الدعوة في مكة كالشمس وضحاها، بل أصبحت كالنهار إذا جلاها، ولم يبق بيت في مكة إلا وسمع بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، بل وبدأ كثير من الناس في مكة يدخلون في دين الله جل وعلا على الرغم مما يرونه من إيذاء وتعذيب واضطهاد لكل من وحد الله من الموالي والمستضعفين. وهنا أعلن المشركون العداء بسفور على صاحب الدعوة، وحاولوا قتله بأي صورة من الصور. لقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل فرعون هذه الأمة قال لإخوانه من سادة الشرك والكفر يوما: هل يعثر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني يتجرأ محمد على السجود لربه في بيت الله الحرام بين أظهر المشركين؟ هل يعثر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل له: نعم. فقال: واللات والعزة، لئن رأيت محمدا يفعل، يعني يسجد لربه في بيت الله الحرام في الكعبة، لئن رأيت محمدا يفعل لأطأن على رقبته صلى الله عليه وسلم، لأطأن على رقبته. زعم هذا المجرم أنه سيضع حذاءه النجس على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، أو لأعثرن وجهه في التراب. قال أبو هريرة: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لله جل وعلا، فأتى أبو جهل، أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وزعم هذا الوقح المجرم أنه سيطأ برجله عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما فاجأهم أو فجأ القوم إلا وهو ينقص على عقبيه، يرجع إلى الخلف وإلى الوراء ويتقي بيديه، يعني كأنه يدفع شيئا هكذا بيديه ويتقي بيديه. فقيل له: ما لك؟ ما لك يا أبا الحكم؟ فقال أبو جهل: إن بيني وبينه، أي إن بيني وبين محمد لخندقا من نار، وهؤلاء إن بيني وبينه لخندقا من نار، وهولا وأجنحة، وهولا فزعا ورعبا وخوفا وأجنحة. فلما أنهى النبي صلاته صلى الله عليه وسلم قال قولته الجميلة، قال: لو دنا، أي لو اقترب مني، لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال أبو هريرة، وهذا لفظ البخاري: فأنزل الله عز وجل قوله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إلى آخر الآيات الجميلة في سورة العلق، تدبرها معي من أولها: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى، وهو أبو جهل اللعين، عبدا إذا صلى وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. انظر إلى هذا الوعيد. كلا لئن لم ينتهي، يعني إن لم ينتهي أبو جهل عن هذا السفه وعن هذا الحمق، يهدده الله تبارك وتعالى بأنه سيأخذ بناصيته المتكبرة العنيدة إلى العذاب في الدنيا والخزي في الآخرة. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر أهل مكة نادية. ونادى الرجل هو أهله وقومه وعشيرته، يفخر بقومه وعشيرته وقبيلته. كلا لئن لم ينتهي لنشفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، أي فليدع أهله وعشيرته وقبيلته وقومه، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطع، أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، كلا لا تطع واسجد واقترب. وروى البيهقي في الدلائل وإن كان في سند الرواية ضعف، قال يونس ابن بكير أو بكير، والراجح عندي هذا الضبط الأخير، يونس ابن بكير بضم الباء وتسكين الكاف، هذا هو الراجح، وأرى أن التشديد من التصحيف، يونس ابن بكير عن ابن عباس، والسند فيه انقطاع، فيه ضعف، وعلة والضعف هنا انقطاع في السند. قال حدثني محمد بن إسحاق حدثني رجل من أهل مصر قديما، هذه العلة، عن عكرمة عن ابن عباس. قال أبو جهل: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وسب آلهتنا. قال أبو جهل: وإني أعاهد الله لأجلس له غدا بحجر فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، أي حطمت به رأسه عليه الصلاة والسلام، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا له. فلما أصبح أبو جهل لعنه الله أخذ حجرا ضخما ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره، وغدا رسول الله كما كان يغدو، وكانت قبلته الشام قبل أن يحول الله قبلته إلى بيت الله الحرام، وكانت قبلته الشام. فكان من تعلق النبي ببيت الله الحرام بالكعبة، كان من تعلق به إذا صلى بين الركنين الأسود واليماني، وجعل الكعبة بينه وبين الشام، جعل الكعبة بينه وبين الشام. فقام رسول الله يصلي وقد غدت قريش، فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ماذا سيصنع أبو جهل. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر، ثم أقبل نحو سيدنا رسول الله حتى إذا دنا أي اقترب منه رجع منبهتا ممتقعا لونه مرعوبا، بمجرد ما دنا والحجر في يده عاد يجري، وقد تغير وجه لون وجهه ومتملكه الرعب والفزع، وقد يبست يداه على الحجر لا يستطيع أن يلقي به على رسول الله وهو ساجد. أولم يقل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس، عليه الصلاة والسلام. إذن ما تعرض له النبي بعد هذه الآية أنا أرى أنه من باب تثبيت الله تبارك وتعالى للموحدين مع رسول الله، وإلا فلو شاء ربك جل وعلا أن يمنع رسوله المصطفى من أن يسمع كلمة تؤذيه لفعل، وربك على كل شيء قدير. لكنها التربية النبوية، فلا بد من التضحية، ولا بد من الإذاء، ولا بد من الصبر على البلاء. فلقد أوذي جميع الرسل والأنبياء، منهم من سجن، ومنهم من عذب، ومنهم من نشر، ومنهم من طرد، ومنهم من وضع في النار. فهذا هو الدرب، وهذه طبيعة الطريق. قال: حتى خذف الحجر من يده وقامت إليه رجال من قريش فقالوا: ما بك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت أي اقتربت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، هو الذي رآه، عرض لي دونه فحل من الإبل، والله ما رأيت مثل هامته ولا قصرته. والقصرة أصل الرقبة، يعني رأى رأس ضخمة ورقبة ضخمة، والله ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط، فهم أن يأكلني. قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو دنا مني لأخذه جبريل. والحديث له شاهد ذكرته الآن في صحيح البخاري وغيره، لكن سند رواية البيهقي كما ذكرت فيه ضعف. في مسند أحمد بسند صحيح، بسند صحيح. وكذلك الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، وكذلك رواه النسائي بسند صحيح. من حديث ابن عباس قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. وقد ذكرت رواية البخاري: لأطأن على عنقه. هذه الرواية فيها زيادة جميلة. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي سمع أن أبا جهل يهدده بأنه لو خرج إلى بيت الله الحرام ليصلي لربه لأطأن على عنقي وهو ساجد. فبلغه ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام هكذا قبل أن يذهب وقبل أن يفعل، قال عليه الصلاة والسلام: لو فعل ذلك لأخذته الملائكة عيانا. عيانا يعني رأي العين، يعني سيرى الناس الملائكة وهي تأخذ أبا جهل إن فعل ما توعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. ومر أبو جهل يوما من النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألم أنهك أن تصلي يا محمد؟ شايف الجرأة والبجاحة؟ ألم أنهك أن تصلي يا محمد؟ لقد علمت ما بها، أي بمكة، أحد أكثر ناديا مني. والنادي هو قبيلة الرجل وعشيرته. فانتهره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال جبريل: فليدع نادية، سندع الزبانية. والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب، والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب. والحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح كما ذكرت. وروى أحمد أيضا في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو جهل: لئن رأيت النبي يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فعل ذلك لأخذته الملائكة عيانا. لفظ أحمد. وروى أحمد كذلك في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد. وقد ذكرت هذه الرواية كذلك من قبل في الدروس الماضية. قال: ما رأيت رسول الله دعا على قريش غير يوم واحد، فإنه كان يصلي ورهط من قريش جلوس، ورهط من قريش جلوس، وسلى جزور قريب منه. سلى جذور، جزور قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: من يأخذ هذا السلى فيلقيه على ظهر محمد؟ وسلى الجزور ما يستخرج من الأمعاء من نجاسة وقذرات. قالوا: من يأخذ هذا السلى فيلقيه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم. فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، قال: أنا. فأخذه فألقاه على ظهره. عاوزك تتصور المشهد: الرسول ساجد بين يدي الله والنجاسة تغطي رأسه وظهره. عاوزك تعيش المشهد لنستشعر كم عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسترخص ويستعذب بعد ذلك كل محب له كل عذاب، وليسترخص ويستعذب بعد ذلك كل محب له صلى الله عليه وسلم كل عذاب. فهذا هو الحب، وهذا هو صدق الاتباع. ما ألقيت النجاسة على ظهر واحد منا ولا على رأس واحد منا لأنه يدعو إلى الله جل وعلا. ألقيت النجاسة على ظهر، بل على أشرف ظهر عرفته الأرض، وعلى أطهر رأس عرفته الأرض. أخذه الشقي عقبة بن أبي معيط فألقاه على ظهره صلى الله عليه وسلم، فلم يزل النبي ساجدا، ظل ساجدا حتى جاءت فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته عن ظهره. أنا عاوزك أيضا تتصور أن الذي يزيل الأذى ابنته، والبنت دائما تنظر إلى أبيها على أنه المثل وعلى أنه القدوة وعلى أنه درع الحماية والأمن لها. تصور أن فاطمة ترى أباها الذي هو في الشرف بمكان، وفي النسب بمكان، وفي الحسب بمكان، وفي المقام بمكان، وهي بنفسها الفتاة الضعيفة هي التي تزيل النجاسة عن رأسه وظهره، إذ لا يستطيع واحد من أصحابه في هذا الموقف العصيب، كما قال ابن مسعود، لا يستطيع أحد من أصحابه أن يدنو منه ليزيل النجاسة من على رأسه وظهره خشية بطش المشركين والكافرين في مكة. وتزيل فاطمة النجاسة عن رأسه وظهره، ورفع نبي الله رأسه. الموقف عصيب وشديد، فلجأ إلى الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم عليك بهذا الملأ من قريش. وسمى النبي أشخاصا: اللهم عليك بهذا الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط الذي وضع النجاسة على ظهره، اللهم عليك بأبي بن خلف، والصحيح بأمية بن خلف. قال عبد الله بن مسعود راوي الحديث: فلقد رأيتهم جميعا قتلوا يوم بدر. كل من سماه النبي قتل في بدر، ثم سحبوا إلى القليب غير أبي أو أمية، فإنه كان رجلا ضخما ضخم الجثة، فتقطع قبل، وهم يسحبوه يجروه، تقطع قبل أن يصل إلى القليب، أي إلى البئر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفره لدفن المشركين من مشركي مكة فيه بعد انتهاء غزوة بدر. والحديث رواه البخاري في كثير من مواضعه، مواضع صحيحه المبارك، وكذلك رواه مسلم من طرق. والصواب كما ذكرت أمية ابن خلف، فإنه الذي قتل يوم بدر، وأخوه أبي إنما قتل يوم أحد. وفي بعض ألفاظ الصحيح لما وضعوا النجاسة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وظل النبي ساجدا ضحكوا حتى جعل بعضهم يميل على بعض من شدة الضحك والسخرية والاستهزاء برسول الله. يعني هذا بعض ما فعل بالنبي. وأخرج أبو يعلى والبزار بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر من حديث أنس قال: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غشي عليه مرة، فقام أبو بكر وجعل يناديهم ويقول: ويلكم ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوا رسول الله وأقبلوا على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفي صحيح البخاري عن عروة بسند البخاري إلى عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله، فقال عبد الله بن عمرو: رأيت عقبة بن أبي معيط، هذا الوقح المجرم، قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع هذا الأحمق رداءه على عنق رسول الله وخنق النبي خنقا شديدا حتى كادت أنفاسه أن تخرج، فجاء أبو بكر رضي الله عنه حتى دفع عقبة عن رسول الله وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ هذا فعل بالمصطفى. إن كان رسول الله الذي رزقه الله المكانة والمهابة قد فعل به ذلك، فتصوروا أنتم ماذا فعل بأصحابه رضوان الله عليهم، وقد بينت ذلك مرارا، ماذا فعل ببلال، ماذا فعل بآل ياسر، ماذا فعل بخباب؟ لقد سلخوا سلخا كما تسلخ الشاة بعد ذبحها، وأوذوا في الله تبارك وتعالى إيذاء بالغا شديدا لا تتحمله والله الجبال الرواسي. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أنس، قال: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث حماد بن سلمة بسند صحيح، رسول الله يقول: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت وما يخاف أحد، يعني ما يخوف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام إلا ما يواري إبط بلال. تصور ما يواريه إبط بلال بن رباح رضي الله عنه من الطعام، هذا طعام النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 30 يوما. بل لقد سألته عائشة يوما كما في الصحيحين وقالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ عائشة تتصور أن أبشع ما تعرض له النبي من إذاء كان في أحد، والذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد شج وجهه وكسرت رباعيته وتعرض للقتل الحقيقي، واجتمع الصحابة من حوله بعدما صار النبي وحده هدفا وحيدا لكل المشركين في أرض المعركة، صار النبي وحده هدفا رئيسيا وحيدا لصناديد الشرك والكفر في أرض المعركة، وقد فاق المسلمين عددا وعتادا وعددا، وكل الأنظار تريد رسول الله، وكل السهام والسيوف والرماح تريد رسول الله، تريد صاحب الدعوة، لأنهم يريدون أن يقطعوا نور هذه الدعوة بالقضاء على صاحبها عليه الصلاة والسلام. أرجو أن تتصوروا رجلا يصير هدفا لجيش كامل، كل يريد أن يصل إليه، وكل يريد أن يقول: أنا الذي قتلت محمدا. والصحابة قد التفوا من حوله ونسجوا له عباءة من دمائهم، شتان شتان بين الكفر والإيمان، أقوام يريدون دمه وأقوام ينسجون له عباءة من دمهم لحمايته. طلحة بن عبيد الله يبرك على الأرض ليجعل من ظهره سلما لرسول الله ليطأ النبي على ظهره ليعلو على صخرة لا يستطيع النبي أن يقفز إليها دفعة واحدة، فيجعل طلحة بن عبيد الله من ظهره سلما ليطأ النبي على ظهره ثم ليرتقي بعد ذلك على هذه الصخرة. هل عشت المشهد؟ وأبو طلحة الأنصاري يقاتل بالسيف والرمح والسهم دون رسول الله ويلتفت عينه على المشركين وعينه على رسول الله، لا يريد أن يصل إلى رسول الله سهم غارب ليؤذيه بسوء، ومن آن لآخر يلتفت إلى حبيبه المصطفى ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. مشاهد عجيبة سنعيش معها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. سعد بن أبي وقاص يرمي بين يدي النبي في أحد رميا استحق به أن يفديه رسول الله بأبيه وأمه، والراجح أن النبي لم يفد أحدا بأبيه وأمه إلا سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص هو خال النبي. يرمي سعد دونه بكل ما يملك، ورسول الله يقول ارمي فداك أبي وأمي يا سعد، ارمي فداك أبي وأمي يا سعد. وأبو دجانة يترس على النبي، يعني يجعل النبي في صدره وبين أحضانه وجوانحه خشية أن يصل سهم أو سيف أو رمح التي تساقطت كالأمطار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يترس عليه ويجعل من ظهره بل ومن جسده حائط صد منيع طالما سقطت عليه السهام والرماح، وهو لا يريد أن يصل سهم أو رمح إلى حبيب قلبه المصطفى. يا أخي والله زي ما قلت في خطبة الطلخة، حتى اللي بيحتضر في أحد خايف على النبي، هو بيموت وقلبه معلق بالله وبرسول الله. سعد بن الربيع الأنصاري البطل، السهم الجواد الكريم، وحديث رواه أحمد في المسند والبيهقي في الدلائل بسند حسنه الحافظ ابن حجر، بيحتضر بيموت في آخر رمق في الحياة يلفظ أنفاسه الأخيرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينس هذا الرجل، فيرسل النبي زيد بن ثابت رضي الله عنه يرسله ويقول اذهب ابحث عن سعد بن الربيع، فإن أدركته فقل له رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك، كيف حالك، انت عامل ايه دلوقتي. فينطلق زيد بن ثابت ويبحث عن سعد بن الربيع، فيجد سعد بن الربيع في آخر رمق في آخر نفس، فقل يا سعد رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك، فيقول سعد بن الربيع وعلى رسول الله السلام، وقل له يا رسول الله إني لأجد ريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة. هذا جميل، لهذا جميل جدا، ولا أستكثر هذا على سعد وأمثال سعد، لكن الذي يجب أن نقف أمامه طويلا طويلا أن الرجل يلفظ أنفاسه الأخيرة وقد رد على رسول الله رسالته بكلمات رقراقة جميلة، لكن والله ما اقتصر الأمر على هذا الحد وعند هذا المقدار أبدا، لأنها قلوب تعلقت بالله وبرسول الله يلفظ أنفاسه الأخيرة. ومع ذلك أقول لزيد بن ثابت يا زيد أقرئ قومي من الأنصار السلام وقل لهم والله لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. يا الله، انت عشت الكلمتين دول؟ تبدأ بيموت خلاص يا عم انت بتحتضر وبتحتضر مش على السرير، لا ده في الميدان سقط شهيدا ادى كل ما عليه لله جل وعلا. لا مش كده وبس، القلب معلق بالله ورسوله، الرسول هيسيبه وهو يعلم انه يتعرض لخطر ماحق، فقلبه معلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا عذر لكم للانصار ان خلص بفتح الخاء واللام والصاد، بفتح الخاء واللام، ان خلص الى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف، ما قيمة انتمائكم للإسلام وما قيمة حبكم لله ورسوله إن تركتم رسول الله تقطعه سيوف المشركين ورماح الكافرين. لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. فعائشة تتصور أن أخطر وأبشع ما تعرض له النبي من إذا كان في أحد، والحق أقول لقد تعرض النبي في أحد إلى القتل الحقيقي مرارا وتكرارا، بل لقد نزل في هذه الموقعة قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فبتقول له يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ ما تصلي. فشوف النبي يقول لها إيه، لا لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة. وذكر موقفا قد لا يخطر لنا على بال، ذكر أنه كان من أشد المواقف عليه، لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، يعني أنا ما شفتش منهم قليل بلغتنا، رأيت منهم الكثير والكثير، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. تعرف يوم العقبة اللي هو يوم إيه؟ يوم الطائف، وهنقف معاه بالتفصيل. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي، النبي اللي رايح يعرض نفسه، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال، وكان من أشراف أهل الطائف. يقول صلى الله عليه وسلم فلما لم يجبني إلى ما أردت، لما لم يجبني إلى ما أردت أي إلى ما دعاه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدت وأنا مهموم على وجهي. لا حول ولا قوة إلا بالله. رسول تتقطع نفسه حسرات على هؤلاء القوم العتاة المتكبرين. قال فعدت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب ده إخواننا مكان يبعد عن الطائف حوالي 5 كيلو تقريبا. عاوزك تتدبر النبي من الهم والحزن لم يستفق مسافة 5 كيلو، راجع مهموم حزين. الوقت ده الصحابة في الحبشة، ومنهم في مكة من يتعرض للأذى والعذاب، وصاحب الدعوة يعرض نفسه على أهل الطائف وعلى أشراف مكة فيرفضونه ويرفضون دعوته، موقف عصيب. يقول فعدت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق أي من الهم والحزن إلا وأنا بقرن الثعالب. طب بالله عليك فاتت عليك ليلة وانت نايم طول الليل من بعد العشاء إلى الفجر مهموم حزين، الهم يملأ قلبك والحزن يفتت كبدك على واقع الأمة، ولا شفت النشرة بتاع 9 في التلفزيون وشفت الأكفان بتحمل على الأعناق في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان، وبعدها أكلت ملء بطنك وشربت ملء بطنك وضحكت ملء فمك ونمت ملء جفنك، 5 ساعات بس، 5 ساعات تعيشهم مهموم للأمة للدين، 5 ساعات. النبي مشى 5 كيلو لم يستفق من شدة الهم والحزن الذي لفت انتباهه وأخرجه من هذا الحزن الكبير والهم المحيط، أنه رأى سحابة تظلله عليه الصلاة والسلام. قال: فنظرت فرأيت جبريل عليه السلام. منحة بقى بعد المحنة، نظر السحابة لقى جبريل. قال: فسلم علي وقال: السلام عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام. يا سلام، ما تأتي المنحة بعد محنة بكلها طعم. السلام عليك يا محمد، لقد أرسل الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال: لقد بعثني الله، لقد سمع جبريل بيقول للنبي: لقد سمع الله قول قومك لك، لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فناداني ملك الجبال وقال: السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام من جبريل وسلام بعد ملك الجبال. لقد بعثني الله لك فمرني بما شئت. طيب، رؤية الدم تثير الدم، رؤية الدم تثير الدم، يعني لو تعرضت للأذى وأذاك رجل فقذفك بحجر وسال دمك ثار دمك، وأردت أن تثأر لنفسك وأن تنتقم من خصمك بأي صورة، فرؤية الدم تثير الدم وتحرك القلب للتشفي وللانتقام. لكن هيهات هيهات، فوالله ما انتقم رسول الله لنفسه قط، والله ما انتقم رسول الله لنفسه قط، وما غضب لنفسه قط، ما كان يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله جل وعلا. ولو خرج النبي لنفسه لأمر النبي ملك الجبال فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الطائفية الصلدة، ولسالت بحور وأودية وأنهار من الدماء ليراها كل أهل الطائف، لا بل ليراها أهل مكة بمكة. لكنه خرج وهو يحمل في قلبه ربيعا يتنفس كتنفس الزهور مع مطلع هذا الشهر الكريم، وخرج وهو يحمل في قلبه أملا ينمو ويكبر مع كل يوم يمر يدخل فيه في دين الله رجل أو امرأة. ما خرج إليهم إلا وهو يرجو الله جل وعلا أن يخرج من هذه الأصلاب من يوحد الله العزيز الوهاب، فيرد الرحمة المهداة والنعمة المسداة على ملك الجبال ويقول: لا بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا صلى الله عليه وسلم. فرسول الله يا إخوة تعرض للأذى الذي لا تطيقه ورب الكعبة الجبال الرواسي، وسنرى بعد ذلك أنهم خططوا لقتله مرة بعد مرة بعد مرة، ثم اتفقوا في آخر الأمر على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة بهذه الطريقة الشيطانية الخبيثة، ليتفرق دمه بين القبائل حتى يضيع دمه هدرا. سأفصل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. فآذوا رسول الله في بدنه بعدما اتهموه بكل ألوان التهم كما ذكرت، ولقد تعمدت اليوم أن أجمل بعض صور الإيذاء البدني لرسول الله ليتصور وليعيش معي شباب الصحوة بل وآباؤنا وشيوخنا كم عانى رسول الله. صبر كما أمره ربه بقوله ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. صبر النبي صبرا تنوء به الجبال الراسيات لنعلم يقينا أن كل من سلك هذا الدرب وهذا الطريق لا بد له من نصيب من هذا الأذى ومن هذه المحن ومن هذه الفتن والابتلاءات، لأن كثيرا من الناس يسير على الدرب يعبد الله على حرف، يعبد الله على حرف، إن حصل مكسبا معنويا شهرة وجاها أو مادة صبر وثبت على الدرب وعلى الطريق، فتأتي المحن والفتن لتصفي الصف، فإن تعرض لمحنة نكص على عقبيه وتخلى عن هذا الدرب المنير وعن هذا الطريق المضيء الطاهر. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. إن حصل المكاسب فهو رافع للراية مع الرافعين وسائر على الدرب مع السائرين، فإن تعرض لشيء من الأذى أقول لا رب العيال امشي جنب الحيط، الحيطان لها ودان، العيال ما حدش هيربيهم من بعدي، يا عم الشيخ خليك في حالك، دع الملك للمالك، دع مال قيصر لقيصر وما لله لله، بل ومنهم من يقول دع مال الله لبوش لقيصر. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. وانت هتغير الكون؟ انت هتنظم الحياة؟ يا عم الشيخ خليك في حالك. فتملأ الهزيمة النفسية القلوب وتخيم على سماء الأمة، فينظر كل مسلم ومسلمة بعد ذلك إلى المنكرات التي استشرت واستفحلت، فيهز أحدنا كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد، بمجرد أن يتعرض لفتنة لمحنة. جزى الله الشدائد كل خير لأنها تظهر الصادق من الكاذب المنافق، وتظهر المخلص من غير المخلص. فالمؤمن كالذهب، الذهب كلما وضع في النار ازداد إشراقا ولمعانا، وكلما وضع المؤمن في المحن ازداد صلابة وثقة وثباتا واعتصاما ويقينا ورضا بالله تبارك وتعالى. أما المنافق ان تعرض لأذى ولو كان يسيرا يتخلى عن الدرب كله ويسقط الراية بالكلية، بل لو ذهبت إليه لتقول يا أخ فلان يقول لك لا يا حبيبي من النهاردة تقول لي يا كابتن. نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. تقف الأخت بنقابها أمام المرآة بعد كلمة استمعت إليها من طفل أو امرأة في الشارع، كلمة إرهابية متطرفة شكلها زي العفريتة، أي كلمة، فترجع إلى المرآة، لا أقول ترجع إلى الله، لا إلى المرآة لتنظر. آه والله فعلا ده أنا شكلي كده زي العفريتة. لا لا لا بلاش النقاب ده، بلاش النقاب، بلاش الحجاب، ونحن في عصر نحارب الحجاب، بلاش الحجاب. وهكذا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله أن يثبتنا على الدين والحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك مولاه. ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى أثرت أن أجمله في لقاء واحد، فإن كان هذا هو الذي تعرض له رسول الله فما ظنكم بما تعرض له أصحابه؟ وقد وقفنا على شيء من ذلك في اللقاءات الماضية، لكن كلما اشتد الظلام واستحكم الظلم لابد أن يجعل الله تبارك وتعالى بعد كل هم فرجة وبعد كل ضيق مخرجة. فأشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يأتي بعدها مباشرة ضوء الفجر. أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يأتي بعدها مباشرة ضوء الفجر. الظلم بشع والفتنة قاسية والمحنة عاتية والإيذاء بالغ. بلال توضع الصخور على صدره، وخباب يجلد ظهره، وآل ياسر يقتلون، والصحابة يعذبون، ورسول الله يوضع التراب على رأسه والنجاسة على ظهره ويخنق حتى كادت أنفاسه أن تخرج، ويطرده أهل الطائف من الطائف ويرمونه بالحجارة. موقف أسير. شاء الله جل وعلا أن يبزغ في هذا الأفق المتلبد بغيوم الظلم وسحائب البطش، شاء الله أن يبزغ في هذا الأفق المظلم نور مشرق، شاء الله أن يبزغ في هذا الأفق المظلم نور مشرق، وشاء الله جل وعلا ولا راد لمشيئته أن يقيض لهؤلاء المستضعفين رجلا من الأقوياء من الأبطال من الشجعان، قيده الله جل وعلا ليرفع بإسلامه شيئا من الأذى وشيئا من الألم عن هؤلاء المستضعفين وعن هؤلاء الموحدين، ليتنفسوا شيئا من نسيم الحرية ومن هواء العزة والكرامة. رجل كان في هذا الوقت الذي ملأ على قريش أسماعها وقلوبها، بل وكان اسمه إذا تردد خافه الموحدون من المستضعفين في مكة، إنه رجل فرق الله به بين الحق والباطل. كان إسلامه فتحا وكانت هجرته نصرا وكان إسلامه عزا. إنه الرجل الذي قدم لدنيا الناس كافة قدوة لا تبلى ولن تبلى. إنه رجل قدم لدنيا الناس كافة قدوة لا تبلى ولن تبلى. قدوة تتمثل في رجل كانت له مكانته وكانت له وجاهته، فشرح الله صدره وكان يدعى عميرا فصار يدعى عمرا، ثم بعد ذلك صار يدعى يا أمير المؤمنين، فبركت الدنيا كلها على عتبة داره فسرحها صراحا جميلا وطلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه، وقام ينفر على المسلمين خيراتها وأبرأ عن المسلمين فتنها ومضلاتها، حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع الدنيوي الزائل قام ليستأنف سيره ومسراه إلى ربه وسيده ومولاه. ستراه هنا مرة وستراه هنالك مرة، ستراه بعد ذلك في كل مكان يبذل دمه ووقته وعقله وروحه لنصرة دين الله وللذب والزود عن رسول الله وعن المستضعفين ممن ذاقوا على يديه ألوان العذاب. لقد شاء الله جل وعلا أن يسلم عمر بن الخطاب. هذا ما نتعرف عليه في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.